ولما كانت الحلقة 94 بعد 200 وفيها الليلة الثانية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك زنجبار لما وسوس له وزيره زنجير وزيف له فتوى الكاهن الكبير، انساق الملك وراء هذا التفكير. وكان الملك زنجبار يعيش في جزيرة النار في حيرة ليس لها قرار، فهو يرتكب هذه الآثام ويقتل زوجه كل عام طمعا في أمل لم تحققه له الأيام، فتكاثرت عليه الهواجس والأوهام. هذه الآثام التي يغرق فيها والضحايا التي يطويها والآلام التي يعانيها، وكيف وهو ملك البلاد يحرم من نعمة الأولاد. وتحت تأثير هذا التفكير الأسود أرغى الملك زنجبار وأزبد وضاق بنفسه وتردى في يأسه، فجعل يهدر كالبعير ونادى على الوزير زنجير. فلما مثل بين يديه أقبل الملك عليه والشرر يتطاير من عينيه. الوزير، تعال هنا يا وزير. خير؟ انت اللي أشرت علي يا زنجير. أنا ما أردت لكش يا مولانا غير الخير. كل سنة أتل وحدة، وإيه الفايدة؟ الدم والضحايا والنهاية. زي ما ابتدينا انتهينا. انا يا مولانا، انت اللي اشرت علي الدم اللي مال ايديا. انت ملعون مولانا. انا خلاص. الله الله الله الله الله الله الله. انا عرفت ان العيب مني، انا مش هخلف طول عمري. انا مسكين، انا محروم نصيب ومقسوم. انت الوقت حالا تشوف لك طريقة. طريقة ايه؟ هو انت مش شايف حالتي؟ انت تشوف لك طريقة دلوقتي. طيب يا مولانا، بس قول لي. هقول لك ايه وعيد لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ انت بتسألني؟ انا مش طايق نفسي. طيب عرفت مولانا زهقان وعاوزني اضيع له الزهقان. ازاي؟ اقول لك يا مولاي، احسن طريقه اجيب لك الجواري اللي بتغني اللي بالعود. انا مش عايز اسمع غنى، انا روحي بقت هنا. طيب يا مولانا، حاجه تانية. ايه هي؟ تقوم يا مولانا تقف في البلكونه تشوف الصيادين تحت القصر بيرموا الشبك في البحر، رزقهم. ولا صيادين ولا سمكين، انت عقلك فين؟ طيب يا مولانا، انا هقول لك فكره. قول. تقوم تتنكر وتخرج بره تشوف ايه اللي بيجرى. مولانا يتفرج على الخلق ويشوف الدنيا بيحصل فيها ايه، واللي يشوف بلاوي الناس تخف بلوته عليه. قصدك يعني ننزل نعس في الجزيرة؟ دي حياة تانية ومدرسة كبيرة. ولا فيش حد يخرج معانا؟ احنا الاتنين بس يا مولانا، وربنا ويانا. طب قوم هات لي عمامة ولسام وعباية. أمرك يا مولاي. ما تغبش عليا. أنا هرجع في ثانية. شفت يا مولانا لما خرجنا ربنا فرجها عنك وانشرح صدرك. ما تتصورش كانت حالتي ازاي. الحمد لله يا مولاي. تعال من هنا يا زنجير. احنا لسه هنمشي كتير. تعال بس الليل مشي علينا. شوف الناس اللي فرحانين مع انهم مساكين. شوف ساكنين فين. اما نقرب عليهم ونسمع غناهم. شوف حكمة ربنا. بس تعال من هنا. بس بس يا ولاد يا حبايبي تعالوا هنا جنبي. وانت يا مراتي انت حياتي. تعالوا هنا يا ولادي. احنا ناقصنا ايه؟ الناس زايدة عننا ايه؟ فقرة يعني؟ بكرة يغنيها اللي بيغني. حزميني يا ام رستم. طبليلي يا بنتي يا جلسون. اضربيني بالمعلقة والكوبايتين يا مرات يا حبيبتي. الناس كلها فرحانة. شايف يا مولانا؟ كل واحد فرحان. انا بس اللي حزنان. شوف مع الفقر اللي هم فيه فرحانين قد ايه. فرحانين بلمتهم وولادهم. لكن انا افرح بيه. كل واحد بايت متهني وانا اللي عايش لهمي وحزني. ده كتير كتير عليا. ايه تسوى الدنيا؟ اغنى واحد في الجزيرة اتعس واحد في الجزيرة. انا مسكين مسكين. مولانا اسمع يا وزير. انت تقبض على الراجل ده حالا. راجل مين؟ الراجل ده اللي بيرقص ويهني وسايبني الهم وحزني. امتى؟ دلوقتي. لكن احنا دلوقتي بقينا واخر. انت سمعت اوامري؟ سمعت يا مولانا. تنفذها دغري. حاضر يا مولانا. انا حسبعك على القصر. يلا اجري. حاضر يا مولانا. اما اشوف ازاي الناس ترقص وتغني وانا الوحيد اللي عايش لهمي وحزني. تعال هنا يا راجل. انت مظلوم يا مولانا السلطان. انا والله ما عملت حاجة. انت اللي كنت بتغني في الكوخ الليلة دي؟ ايوه يا مولانا. وكمان بتقول ايوه؟ الله. انا انت بتشتغل ايه؟ انا راجل على باب الله. يعني بتشتغل ايه؟ انا راجل فقير بشتغل حطاب. وكمان حطاب؟ امال لو ما كنتش حطاب كنت عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجة. اكتر من كده؟ والله ما حصل شيء مني. انت بتكدبني؟ استغفر الله. ده كان ينقطع لساني. انت كنت بتعمل ايه الليلة دي؟ فين؟ في الكوخ اللي انت عايش فيه. ابدا ما عملتش حاجة. انت توك معترف بلسانك. معترف بايه؟ ما تحاولش تنكر. مولانا كان متنكر. وشفت بعيني وسمعت بودني. شفتوا ايه وسمعتوا ايه؟ انت ازاي يا راجل انت تبقى مبسوط؟ ايه؟ ايوه ازاي يا راجل انت تبقى مبسوط؟ ربنا يبسط لك وقتك. يعني بتعترف بذنبك. وانت يا مولانا تزعل لما تبسط شعبك. الشعب اللي ما يشاركنيش في احزاني. اه ياني. ومولانا بس زعلان ليه؟ وانت بتسأل على ايه؟ مولانا يزعل كل الناس تزعل. مولانا يضحك كل الناس تضحك. انت فاهم ايه؟ ما كنتش اعرف يا مولانا. البلد لازم تبقى حزنانة. الله الله الله الله الله الله الله. انت اتجننت حاسم يا جدع. انت حد يسمعنا؟ الله مين اللي كان بيضحك هنا؟ احنا الضحك نسيناه من زمان. هو عاد في الدنيا غير الاحزان. ما تحاولش. ما بكدبش. انتوا هتقولوا عليه ولا نقبض عليكم كلكم؟ انتوا مين اللي قال لكم؟ احنا سمعنا الضحك جاي من هنا. ده مش من عندنا يا راجل. ده الكذب عيبه عيبه عالشيبه. يعني مش عايزين تقولهم؟ خلاص اقبضوا عليهم. تعالوا اوعى تسيبني. سيب دراعه سيب دراعه، ده يوم الفرح بتاعه. انش انت وهو اسحبوهم بالاول. بس امشوهم. وهكذا عاش هذا الشعب تحت سياط الإرهاب والرعب، وكان يحيط بهذه الجزيرة بحار مترامية كبيرة يسكن في قرارها أمة من الجان، وكان عليهم سلطان اسمه الملك بحرين من ملوك الجن المؤمنين. فاعترضت قصته قصة الملك زنجبار، وصارت الأحداث في هذا الطيار، والتقى الإنس بالجان. مولاي فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 94 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.